أقلقني نوحو حبامر كثي من المبدا يشتو بلحن غريب. أقلقني نوحو حبامر كثي من المبدا يشتو بلحن غريب. وأضرمت نار الغضا في قلبي يا ربي ارطف بي. حضرة النبي.